بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب وتم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول في المرحلة التمهيدية ومع درس علوم الحديث. نشرع مستعينين بالله عز وجل في إكمال كتاب إكمال الفرح بدروس المصطلح. وكنا أو ما زلنا نتكلم عن الحديث باعتبار القبول والرد، وانتهينا من الكلام عن الحديث باعتبار القبول، ثم تكلمنا عن الحديث باعتبار رده. قلنا أن سبب رد الحديث إما أن يكون بسبب طعن في الراوي أو طعن في المروي، ثم تكلمنا عن الطعن في الراوي. قلنا له ثلاثة أسباب أو ثلاث صور، إما أن يكون بسبب الجهالة، أو أن يكون بسبب سوء الحفظ وهو الضبط، أو أن يكون بسبب العدالة. فتكلمنا عن المتعلق بالجهالة، وذكرنا أقسام الجهالة: جهالة الوصف وجهالة العين، ثم تقسيم جهالة الوصف إلى قسمين: جهالة حال والمستور. وتكلمنا عن هذه الأنواع في الدروس الماضية. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. اليوم بإذن الله عز وجل سنتكلم عن ما يتعلق بالضبط، وإن قدر الله عز وجل لنا العدالة، أو نتكلم اليوم عن الضبط، وفي الدرس الذي بعده بإذن الله عز وجل نتكلم عن المتعلق بالعدالة. إحنا قلنا قبل ذلك أن الطعن في الراوي بسبب خلل في الضبط له صور: إما أن يكون هذا الخلل شديد جدا، وإما أن يكون خفيف جدا. يعني له بداية وله نهاية، وما بين ذلك صور أيضا وطبقات ودرجات تتعلق بمراتب الضعف بالنسبة لسوء الحفظ. ذكرنا قبل ذلك هذه الصور: بسبب الضبط مضطرب أو مقلوب أو شاذ أو منكر أو مصحف أو غير ذلك من هذه الأنواع. نشرع بإذن الله عز وجل في كل نوع من هذه الأنواع. المتعلق بالضبط المضطرب، الحديث المضطرب، ركزوا معايا كده علشان نشرح كل واحد بإيجاز واختصار شديد جدا. الاضطراب، إما أن يكون سبب الاضطراب يتعلق بالشيخ نفسه، بمعنى راوي اختلف عليه طلابه، فراوي طالب من الطلاب قال مثلا لو قلنا حديث شيبتني هود وأخواتها، هذا مداره على أبي إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى. أبو إسحاق السبيعي اللي هو عمرو بن عبد الله الهمداني، اسمه عمرو بن عبد الله الهمداني، هذا حصل عنده سوء حفظ وخلل في الضبط، فاختلط أو تغير حفظه بآخرته. لما كبر شوية بدأ يحصل عنده خلل في الحفظ والضبط، فجاء طلابه فسمعوا منه الحديث، فروى الحديث على نحو 13 وجها. الحديث روى على 13 وجه. إزاي؟ طالب من الطلاب، تلميذه اللي روى عنه، عن أبي إسحاق السبيعي، قال حدثنا أبو إسحاق عن فلان عن فلان، وذكر الحديث مثلا موقوف، يعني جعله من كلام الصحابي. روي ثاني قال لا، ده أنا سمعته من أبي إسحاق وجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. روي ثالث قال لا، ده أنا سمعته من أبي إسحاق وجعله مرسلا، مرسل يعني لم يذكر فيه التابعي أو التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ذكرش في الصحابي. وهكذا رواه على أوجه كثيرة، واحد يقول هو رواه بزيادة راوي فلان، واحد يقول لا ما ذكرش راوي الفلاني. فروى أبو إسحاق الحديث السبيعي شيبتني هود وأخواتها على نحو 13 وجه، كل وجه له صورة مختلفة عن الصور الأخرى. إحنا بنعمل إيه بقى عشان يسمى الحديث مضطرب؟ بنعمل إيه؟ ننظر في هذا الشيخ اللي الحديث مداره عليه، اللي الرواة كلهم مختلفين عليه على النحو الذي سأذكره لكم في الرسمة هذه. مثلا هنقول أبو إسحاق، هنا مثلا أبو إسحاق السبيعي الراوي، مدار الحديث على مين؟ على أبي إسحاق السبيعي، دول الطلاب بتوعه اللي هم أنزل منه رووا هذا الحديث عنه. الراوي ده قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي، فذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم موقوف. ده قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي، فذكر أبو إسحاق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع. ده قال حدثنا أبو إسحاق، فذكر الحديث عن النبي مش عن النبي صلى الله عليه وسلم، جعله من كلام الصحابي. هذا قال حدثنا أبو إسحاق، فقال لك الحديث مرسل يعني مش مذكور في اسم الصحابي، وهكذا رواه على 13 راجل. شوف كل دول طلاب. يبقى الحديث المضطرب صورته إيه؟ خلينا نضبط المصطلحات. صورته هو الحديث الذي يروى أهو على أو من أوجه كثيرة. يبقى الحديث الذي يروى من أوجه، أهي الأوجه أهي اللي هم الطلاب دول كلهم، من أوجه كثيرة مختلفة. يبقى لازم أوجه واحد، كثيرة اثنين، مختلفة، ولا يمكن أن يجمع بينها. كثيرة هي أوجه مختلفة، وكثيرة ولا يمكن أن يجمع بينها. ما ينفعش أقول أنه رواه مرة مرفوع، ورواه مرة موقوف، ورواه مرة مقطوع، ورواه مرة مرسل، تمام؟ ولا يمكن الترجيح. يبقى تاني، الحديث الذي يروى واحد، من أوجه كثيرة اثنين، مختلفة ثلاثة، لا يمكن. يبقى إيه؟ الحديث الذي يروى من أوجه كثيرة مختلفة، ها؟ ولا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. ثلاث حاجات، أوجه كثيرة مختلفة، لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. ليه ما ينفعش الجمع بينها والترجيح؟ الحديث مدار على مين؟ أبو إسحاق السبيعي زي ما شفتم، طلاب اختلفوا عليه. جيت أشوف لقيته رواه على أوجه كتير مختلفة جدا. أبو إسحاق السبيعي ما هوش ضابط، مش راوي ثقة حافظ. يعني لو حطينا مكان أبو إسحاق السبيعي مثلا إمام كبير زي الإمام مالك بن أنس، هذا إمام حافظ ضابط وصل إلى أعلى درجة الضبط. حطينا مكانه مثلا شعبة ابن الحجاج، إمام حافظ ضابط، فممكن أقول الحديث ده يتحمل إن شعبة مرة يروي موقوف، مرة يروي مرفوع، الأوجه المختلفة دي اجتهاد من شعبة، تمام؟ فمش هطعن في إيه؟ في شعبة. لكن أبو إسحاق السبيعي قلنا أنه حصل عنده سوء في الضبط، خلل، تغير بأخيرا، ما عادش بيحفظ كويس فخلط، فمرة يروي كده ومرة يروي كده، ده ناتج عن إيه؟ ها؟ عن غلط. أحسنتم، يبقى ده سوء إيه؟ حفظ، ناتج عن سوء حفظ وخلل حدث للراوي، تمام؟ فجينا نجمع الرواة بتوعه كلهم، الطلاب كلهم ثقات، كلهم إيه؟ ثقات، يعني حديثهم مقبول. فمعرفتش أرجح، معرفتش أقول أن هقبل حديث مثلا فلان لأنه فلان ضعيف، هرد حديث فلان لأنه ضعيف، وهقبل حديث فلان لأنه ثقة، وفلان أقل منه في الدرجة، فرجح بينهم واختار مثلا رواية معينة. ما قدرش اختار رواية معينة ليه؟ لتكافؤ الرواة. عشان كده بيقولوا إيه؟ من أوجه كثيرة مختلفة متكافئة، متكافئة، ولذلك قال ولا يمكن الجمع بينها، وقال ولا الترجيح، ها؟ لأن في تكافؤ بين إيه؟ بين الطرق، الرواة كلهم درجة قوية. أجي بص مش عارف رجح بينهم، يبقى أنتوا كلكم صح، كلكم صح، بس في خطأ، لأن مش ممكن إن الطرق دي كلها تكون صحيحة، لازم يكون فيها صحيح وضعيف. أعمل إيه؟ أشوف الشيخ بتاعهم. جيت أشوف لقيت أبو إسحاق السبيعي عنده مشكلة في الضبط، خلل في الضبط وسوء حفظ، فضعفنا أبو إسحاق السبيعي اللي عليه مدار إيه الحديث هو زي ما ذكرنا هنا في الرسمة. أبو إسحاق السبيعي هو اللي عليه، هو اللي عليه مدار الطرق كلها، قلنا أبو إسحاق السبيعي ضعيف فضربنا على أبو إسحاق، فحصل إن إحنا ضعفنا الإيه الحديث، لأن الحديث كله عالم من طريق مين؟ أبي إسحاق السبيعي. ده الحديث الإيه المضطرب. مضطرب يعني غير منضبط، أوجه كثير، الحديث مرة مرفوع ومرة موقوف ومرة مرسل، هذا هو الحديث الإيه المضطرب. خلاص إحنا كده انتهينا بفضل الله عز وجل من الكلام عن نوع من أنواع الأحاديث التي أو مصطلح من المصطلحات التي تنشأ بسبب سوء الحفظ والخلل في الإيه في الضبط. اثنين، المقلوب. الحديث الإيه المقلوب زي ما انت شايفين معنا كده، الحديث المقلوب. تعالوا نشوف ايه هو الحديث المقلوب. اول حاجة، الحديث المقلوب سببه سبب القلب، اما ان يكون بسبب الوهم او العمد او الاختبار. يعني ايه حديث مقلوب؟ ينقلب الحديث على الراوي، ممكن يجيب كلمة مكان كلمة، يجيب اسناد مكان اسناد، يجيب الاسناد ده ويحطه على متن تاني، يجيب المتن ده ويحطه على اسناد تاني، تمام؟ ممكن يكون في مشكلة في أول الحديث أو في أوسط الحديث أو في آخر الحديث، ممكن ينتقلب عليه لفظة معينة زي ما نضرب دلوقتي أمثلة بإذن الله عز وجل. يبقى الحديث المقلوب، قلنا الحديث المقلوب إما أن يكون بسبب عمد أو بسبب اختبار او بسبب خطأ ووهم، او بسبب ايه خطأ ووهم. كل هذه انواع او صور للحديث الايه للحديث المقلوب. تعال نشوف النوع الاول من انواع القلب في الحديث. طيب الحديث المقلوب بسبب الوهم، ان راوي يحصل عنده خلل شديد جدا في الحفظ، يحصل عنده ايه خلل شديد في الحفظ، فيقوم جايب اسناد حديث وحطه على متن حديث تاني. يجي عالم الحديث يبص يقول الله الحديث ده المتن ده اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كل الاحاديث التي كل الاسانيد التي وردت بخلاف هذا الاسناد، ما فيش حد ابدا روى الحديث باسناد بهذا الاسناد. فينظرون في الراوي فيرون أن أصحابه نفس الطبقة بتاعته والدرجة بتاعته، أصحابه اللي كانوا معاه اللي سمعوا الحديث ده من الشيخ بتاعهم، راوا الحديث بصورة مختلفة عن هذا الراوي، فيتبين أن الراوي أخطأ في هذا الحديث. يبقى مثلا الحديث من رواية كعب بن مرة فيخليها من رواية مرة بن كعب، ها كعب بن مرة خليها من رواية مرة بن كعب. يكون الحديث ده أبو هريرة الذي رواه فيخليه من حديث مين؟ أبي سعيد الخدري. والاختلاف في الصحابة مش مشكلة، يعني لو أبدى الراوي براوي ثقة مش مشكلة، قلب راوي براوي مش مشكلة، تمام. لكن المشكلة عندنا إنه يكون راوي ثقة ويجيب مكانه راوي ضعيف، أو يكون راوي ضعيف ويجيب مكانه راوي إيه ثقة. يبقى هنا الحديث بعد ما كان مردود جعله إيه مقبولا، فإذا نظرنا في الحديث وجدناه جاء من طريق فلان الثقة فيقبل الحديث. يبقى الحديث المقلوب عندي القلب ده إما يكون في الإسناد وإما يكون في المتن، إما يكون إبدال راوي براوي، الراوي ده يكون ضعيف فيبدل براوي ثقة، أو يكون راوي مثلا وابو راوي فيخلي الابن أب والأب ابن زي مرة ابن كعب فجعله كعب ابن مرة، مرة ابن كعب فجعله من حديث مرة كعب ابن مرة، فيضعف العلماء هذا الحديث لأنه لم يرد من من من طريق هذا الأب أو من طريق هذا الابن، تمام. أو يحصل قلب فين؟ في المتن، كقول الراوي تصدق بصدقة في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حتى لا تعرف الحديث كده، حتى لا تعرف شماله ما أنفقت يمينه، فراح مخليها حتى لا تعرف يمينه ما أنفقت شماله، والنبي ما قالش كده صلى الله عليه وسلم. شوف دقة العلماء الحديث، النبي ما قالش كده، هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قلب حصل فين؟ في المتن. وبعض العلماء ده بالنسبة للقلب إن كان خطأ أو وهما، سواء كان خطأ أو كان وهم أو كان عمد، ماشي دي صورته، سواء كان وهم على سبيل الخطأ أو على سبيل العمد أو على سبيل الاختبار. ثلاث صور عندنا، تمام؟ تعالوا نفصل في كل صورة من الصور. القلب إما أن يكون على سبيل التعمد، التعمد دول اللي هم الكذابين والوضعين، يوم جاي كده على إثناء على حديث معروف مثلا أن هذا الحديث جاء من طريق فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم هو مشهور عند أهل العلم مثلا مثلا مثلا جاي من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، أو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثلا، سلسلة مشهورة. فالحديث مشهور من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فيقوم هو يجيب إسناد تاني للحديث يخليه من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. العلماء ينظرون في الحديث، الله ده حديث يعني جليل جدا، ما حدش روى الحديث ده اللي هو كلام النبي بهذا الإسناد أبدا. هو بيعمل كده ليه بقى؟ حب الشهرة، يريد أن يكثر من الرواية، يريد أن ينتبه الناس إليه وأن يقبل إليه أهل الحديث حتى يأخذون منه الحديث، عياذا بالله. حب الشهرة ده داء عظيم جدا، إذا دب في إنسان فإنه لا شك أنه يهلكه. فعشان عايز يتشهر وعايز الناس تقبل على حديثه، مش يجتهد ويبقى راوي محترم ثقة، لا، يبدأ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجيب الإسناد يحطه على متن ويركبه، تمام؟ واحد من العلماء كان يعني واحد من الكذابين كان مشهور بهذا الفعل، وهو اسمه محمد بن حميد الرازي. محمد بن حميد الرازي قال أحد العلماء: دخلت على محمد بن حميد الرازي اللي دخل على اسمه فضلك الرازي، فرأيته يقلب الأسانيد والمتون، يقلب الأسانيد والمتون يعني يجيب الإسناد يركبه على المتن ومتن يركبه على إسناد آخر حتى يقبل الناس عليه ويأخذون منه الحديث، يقولون الحديث ده مش موجود إلا عند مين؟ محمد بن حميد الرازي، لأنه موجود المتن ده بس برواة آخرين، الرواة دول مش موجودة عند حد خالص غير مين؟ محمد بن حميد الرازي. ده العمد، وهذا حرام، وفاعله كذاب، وحديثه لا يقبل بعد ذلك أبدا، لا يقبل، لأنه كذاب يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف الصورة الثانية، وهي الوهم، إن يكون ده ناتج عن طريق الخطأ، عنده خلل في حفظه، خلل في ضبطه، فغلط قبل إسناد ده على المتن ده والمتن ده على الإسناد دون، وهذا أيضا حديث مردود لا يقبل، لكن صاحبه لم يفعل شيئا محرما. ليه؟ لأنه ناتج عن سوء الحفظ، أما الحديث فهو مردود ولا يقبل أبدا، تمام؟ والراوي ده لا تقبل روايته بعد ذلك بسبب خلل حفظه، سوء حفظه وخلل ضبطه. الصورة الثالثة الامتحان، إن يكون راوي ثقة وكل حاجة بس بيمتحن الشيخ. ده عمله مين؟ عمله يحيى بن معين مع شيخ. تاني نسمع القصة كده عشان نختم الكلام على الحديث المقلوب. يحيى بن معين إمام أهل زمانه في الجرح والتعديل، وكان في هذا الزمان في نفس الطبقة في القرن الثالث الهجري ده أئمة أعلام، هم أعلم أهل زمانهم في الحديث. كان في الطبقة دي أقران ثلاثة: أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، علي بن المديني. الثلاثة دول كانوا أعلم أهل زمانهم في الحديث. يحيى بن معين كان رايح لشيخ من مشايخه، وكان يحيى بن معين مهتم جدا بقضية أحوال الرواة، ولذلك هو إمام الجرح والتعديل. يحيى بن معين هو إمام الجرح والتعديل، أما يتكلم في الراوي انتهى الراوي، يعني إذا قال فلان ضعيف انتهى، ما عادش حد يقبل حديثه. ليه؟ لأن يحيى بن معين متتبع جدا لأحوال الرواة ودقيق. فرح رحلة كده لأحد مشايخه، الشيخ كان كبر سنه، فعايز يختبر شيخه، يشوف الشيخ حافظ وضابط ومتيقظ ولا بدأ يهم ويخطأ وينسى فيضعفه. ما هو ما فيش حاجة فوق الدين، هذا ده دين، تمام؟ ولذلك يعني يحيى بن معين رضي الله عنه كان حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بوابة تحفظ لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من وضع الوضاعين والكذابين، كان هو بيستخرجهم هكذا لهم كذاب، الحديث ده النبي ما قالوش، الحديث ده فلان ما قالوش، لأنه كان يحفظ أحاديث الرواة الصحيحة والضعيفة والمكذوبة. لما واحد يقول له حديث يقول له حديث ده كذب، ده الحديث ده حديث فلان وأنا عارفه. فقال لك أما نروح نختبر مين؟ شيخنا ده أبو نعيم رحمه الله تعالى. وأبو نعيم هذا كان من الأئمة الثقات الأثبات. أبو نعيم اسمه الفضل بن دكين، هو شيخ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني. راح أحمد بن حنبل ويحيى بن معين واحد تاني اسمه أحمد بن منصور الرمادي، الثلاثة دول قال لك هنروح للشيخ. فيحيى أول ما وصل عند الشيخ، قبل ما يدخل عند الشيخ قال له أنا عايز أختبر الشيخ. فأحمد بن حنبل كان متورعا ورع، قال له يا يحيى شيخنا ثقة، مش مهم أن أختبره. قال له لا، لابد أن أختبره حتى أتأكد أنه حافظ ولم يختل ضبطه. نهاه أحمد عن هذا الفعل لكنه أصر. عمل إيه بقى؟ ها؟ جاب مجموعة من أحاديث الشيخ اللي هو الفضل الدكي، وبعدين يجي يخلي مثلا هو الفضل بن دكين اللي هو الفضل بن دكين هو ابو نعيم مثلا، يروي هذا الحديث مثلا عن وكيع، فهو يقول له ايه حدثك مثلا، حدثك الاعمش، حدثك فلان، ويجيب له راوي تاني غير الراوي روى به الحديث. الحديث هو روى الفضل بن دكين مثلا عن وكيع، تمام، فهو يخليه عن راوي ثاني، قال حدثك فلان ويذكر المتن بتاع الحديث، فالراوي الشيخ يقول له نعم هذا من حديثي، او يقول له لا ليس هذا من حديثي، انا ما رويتش عن فلان ده، المتن ده انا رويته لكن من طريق ثاني، وهكذا. فبدا يقلب الاسانيد والمتون بهذه الصوره، يجيب متن على اسناد واسناد على متن ثاني من احاديث هذا الشيخ ليختبره هل ما زال حافظا ام لا. فاما ذكر له اول حديث قال نعم من حديثي، ثاني حديث من حديثي، راح جاي في الحديث الثالث وقلبه قال لا ليس هذا من حديثي، جاء حديث الرابع الخامس راح جاي في السادس وقلبه قال ليس هذا من حديثي، جاء في الثامن التاسع وراح قلب العاشر، ففطن الشيخ لما أراده يحيى، عرف ان يحيى بيختبره، فاحمر وجهه وتغير، ثم رفسه رفصة، ثم قال له أما أنت، وأشار لأحمد بن حنبل، ما كنت لتفعلها فأنت أورع من أن تفعل هذا، وأما أنت لأحمد بن منصور الرمادي فأنت أصغر لسه صغير ما تعرفش المكر هذا لا تستطيع أن تفعله، فما فعله إلا أنت يا فاعل هو يحيى بن معين. فرفسه برجله رفصة فوقع وأغلق الباب ودخل مغضبا. فقال أحمد بن حنبل ليحيى ألم أقول لك إن شيخنا ثقة؟ فقال له يحيى أسكت والله يا أحمد، إن رفسته هذه خير لي من رحلتي، يعني أنا مبسوط إن أنا اختبرت وطلع الشيخ إيه شيخنا ثقة، يبقى ده الحديث اللي بيسمى حديث إيه مقلوب، عرفنا إما أن يكون عمدا وإما أن يكون وهما وإما أن يكون اختبارا. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقرأ صنوف الكتب وزم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب.